الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، قد عم الوجود رأفة وحنانا، تجري الرياح من خير ممطرة، فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، وبهائم للحمل قد خلقت وأخرى صواعية تحمل لحما وألبانا، بحار بطري اللحم زاخرة، وأنهار تثير عذبا لسقيانا، وشمس تجود بالدفء ما بقيت الدنيا وما بقيت قوما وأزمانا، ونجوم بالليل مشرقة تهدي الأنسية رجالا وربانا، وبيوت جعلت لنا سكنا وجبال صارت نلمة أبنانا، سرابيل تقينا الحرب ناعمة، وسرابيل تقينا بأس الذي عادانا، خلقنا من نطفة منيت من الأصلاب، فكانت الأرحام مأوانا، غذينا بغير جهد ومسألة، فتكامل الخلق صورا وألوانا، خرجنا إلى الدنيا ولم نعقل ما حولنا ولم نبصر، والغير سمانا، حملنا بالسرور وجوه ضاحكة تنور، وإذا تبارك الذي أمانا، نحظو وعين الله تكلأنا، والحب يسعى والقلب طوعانا، حتى إن القوى فينا قد اكتملت، كبرت مع عصينا وعظمت خوض عنانا، نسينا كيف كان منشأنا، فكيف نسبو عن الذي بفضله أبقانا، فيا رب كم من بسة مرتدنا، فيا رب جم من بسة مرتدنا، وحقق بحسن أملنا ومنانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، شرع لنا من الدين ما وصف به المرسلين رحمة وأمانا، نور وبرهان وقرآن يتلى، بالخير قد أمر وعن الشرور نهانا، لا ضرا ولا ضررا أباح لنا، والمحظور ما يجعل الإنسان شيطانا، أرواحنا سر في الورى، ونفوسنا هي أشد عنانا، وقلوبنا ليست بأيدينا، وإن أطعنا الهوى أردانا، فيا لهف على نفسي وقد عصينا عمدا وساءت خطايانا، ذنوب وآثام عظمت عن اللمم عمدا وخطأ وسهوا وجهلا ونسيانا، وحلم الحليم الكريم أمهلنا، وستر الرحمن الرحيم غطانا، كيف بيوم لا ريب آتينا تحمل فيه أجسادنا لمثوانا، حفرة في الأرض ضاقت بمرقدنا، وظلمة تطفئ شمس دنيانا، نهال التراب علينا بأيدي أحبتنا، وخف النعال على الأذي يغشانا، أموالا وأبياتا تركناها بلا رجعة، والآل والصحب تركانا، ويقظة في سكون القبر تفجرنا، وسؤال حاسم من الملكين يلقانا، عن الدين وعن الإله وعن النبي الذي حذرنا وذكرنا بأخرانا، من كانت الأولى جل مطلبي حار ولم يجد للجواب لسانا، الاخره له سعيا فضر بالتوحيد فصاحه وبيانا فيا ثابت من القول ثبتنا ورقنا بفضلك أمنا ورضوانا. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله رسولنا ونبينا ومصطفانا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ومن وهجة الكفر أنجانا كنا وكانت الأيام لنا مضيعة نبهو ونتعب ومتاع الأمور أعمالا نسعى وراء نعيم وسراب خاضع وزينة وزخارف تزيت بها دنيانا وتفاخر وتصارع وتكاثر بلا رشد وغفلة عن خرائف كانت للغير أوطانا وتفاخر وتصارع وتكاثر بلا رشد وغفلة عن خرائف كانت للغير أوطانا فبدا وجه الوجود بالنور الذي كان بزوال الظلم والظلام ميلانا فبدا وجه الوجود بالنور الذي كان بزوال الظلم والظلام ميلانا اشرقت شمس الحقائق برفعته فاذا جهالات القوم تحادث الاوزان تحذر الكفر والكبر في صلة يعامل آيات نزلت على الحبيب تبيانا الحر والعبد في الحقوق سواء وأكرم الناس عند الله أتقانا صدق الحديث وصدق الأرحام واجبة وبالعفو وحسن الجوار نبينا أرصانا وكف الأذى عن الناس مكرمة كذا رد الأمانة وإن كان المؤتمن خوانا وإكرام الضيف من شيم الكرام وبالتهمة الحلال يزيل ربنا شكوانا وبر الوالدين وإن كان على كفر والصلاة لوقتها ترفع السماء دعوانا زكاة أموالنا طهر لها ونماء وبالصدقة يشفى مرضانا وإفشاء السلام وإطعام الطعام إحسان وطيب الكلام يجعل المؤمنين إخوانا مكارم الأخلاق ضالة شريعته وكلها ميسور إن صلحت نوايانا فيا رب صحح نوايانا وزك نفوسنا أنت خير ملتجئ واجعل الدنيا حرثا لأخرانا وصل على من أوليته بمحمود المقام ومن بالشفاعة يوم الفزع أولانا على الصحب والآل ومن تبع وسلم عليه السلام من يملأ الأكوان.